بمس المرأة. وهذا الحديث الذي معنا قال الحافظ أخرجه أحمد، وكذلك أخرجه بقية أصحاب السنن إلا النسائي، لأن النسائي سيخرجه من طريق آخر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كلهم من طريق وكيع بن الجراح عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. إذن هذا الحديث الذي أخرجه أو ذكره الحافظ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كل هؤلاء من طريق وكيع بن الجراح عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة به. وللحديث إسناد آخر أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق سفيان الثوري عن أبي روق بالقاف عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. وللحديث أيضا إسناد ثالث أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مغرى عن الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني، ليس عروة بن الزبير كما في الأسانيد الماضية، وإنما عن عروة المزني عن عائشة به. وللحديث أيضا إسناد رابع، طبعا أنا أذكر لكم أشهر الأسانيد في هذا الحديث، وإلا له أسانيد كثيرة لكن هذه أشهرها التي عللت أو علل بها الحديث. الحديث إسناد آخر رابع عند ابن ماجة من طريق محمد بن فضيل عن حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية وهي عمة عمرو بن شعيب عن عائشة نحوه. هذه أربعة أسانيد هي أشهر أسانيد هذا الحديث، وكل هذه الأسانيد ضعيفة، كل هذه الأسانيد معلولة وضعيفة. أما الإسناد الأول، ما هو الإسناد الأول؟ وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. الإسناد الأول أعله الحفاظ، عامة الحفاظ أعلوه بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة، قال يحيى بن سعيد القطان إن هذا الحديث شبه لا شيء من أجل عدم سماع حبيب من عروة، وقال البخاري ضعيف حبيب لم يسمع من عروة، وكذا قال ابن المنذر لم يسمع حبيب من عروة، وكذا قال سفيان الثوري وهو من أعرف الناس بحديث حبيب كما نقل عنه يحيى بن سعيد القطان أنه لم يسمع من عروة، وقال البيهقي هذا الحديث، انتبه لكلام البيهقي رحمه الله لأنه سيفيدنا في فائدة سأذكرها بعد قليل، قال البيهقي هذا الحديث يشتبه فساده على كثير ممن ليس الحديث من شأنه، يعني يشتبه يعني يظن بعض من ليس الحديث من شأنه أن هذا الحديث صحيح، يشتبه عليه فساده ويراه إسنادا صحيحا وهو معلول، انتهى كلامه. وقال علي بن المديني لم يسمع أيضا حبيب من عروة شيئا. كل هؤلاء الحفاظ وغيرهم كلهم قالوا بأن حبيب لم يسمع من عروة شيء من الأحاديث، هذا يدل على انقطاع الحديث بين حبيب وعروة. وخالف في ذلك ابن عبد البر وقال إن حبيبا لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عن من هو أكبر منه وأجل وأقدم موتا. طبعا هذا الكلام غير معتبر، مجرد معاصرة عروة مع إثبات الأئمة لعدم السماع فهذا ليس على مذهب البخاري ولا حتى على مذهب مسلم الذي يشترط المعاصرة، لأن اشتراط مسلم المعاصرة مع اشتراط إمكان اللقي وعدم إمكان اللقي، يعني لا ما يمكن أن يشترط فقط مجرد المعاصرة، فإذا أثبت الحفاظ أنه لم يلتقي به ولو عاصره لا يقبل ذلك الإمام مسلم. فالخلاصة أن هذا الإسناد يعني جمع من الأئمة قالوا بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة، وهؤلاء على سبيل العرض أو الإجمال يحيى القطان وابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي وغيرهم، كل هؤلاء من المتقدمين قالوا بأن حبيب لم يسمع من عروة. هذا الإسناد الأول. وأما الإسناد الثاني، ما هو الإسناد الثاني؟ الذي من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة، فعله الحفاظ بعدم سماع إبراهيم التيمي من عائشة، وهذا قال أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم، كل هؤلاء فعامة الحفاظ كلهم قالوا بأنه مرسل لم يسمع إبراهيم من عائشة ولم يرها، أي لم يدرك عائشة. وضعف الإسناد أيضا بأبي روق وهو عطية بن الحارث، ولكن الصواب كما قال الحافظ أنه صدوق، فهذا الإسناد أقوى ما يعلل به عدم سماع إبراهيم التيمي من عائشة. فالخلاصة أن هذا الإسناد مرسل. الإسناد الثالث، ما هو الإسناد الثالث؟ قلنا من طريق عبد الرحمن بن مغرى عن الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة. فهذا الإسناد الثالث فيه أولا عبد الرحمن بن مغرى وفيه ضعف، وقد أنكر عليه ابن المديني أحاديث رواها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات، إضافة إلى أن الإسناد فيه مجاهيل. فشيوخ الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني، وعروة المزني هذا إن ثبت أنه ليس عروة ابن الزبير، يعني ليس خطأ من الرواة فقالوا إنه عروة ابن الزبير، فأيضا عروة المزني هذا مجهول، عروة المزني هذا مجهول. فإذا الحديث إسناده فيه مجاهيل لا يصح. أيضا الإسناد الرابع الذي من طريق حجاج بن أرطاث عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية. زينب السهمية هي زينب بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهي عمته. فهذا الإسناد فيه حجاج بن أرطاث وهو صدوق لكنه كثير الخطأ والتدليس. حجاج بن أرطاث هذا صدوق لكنه كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن هنا عن عمرو بن شعيب لم يصرح بالتحديث، فهنا فيه شبهة انقطاع. وأيضا عمرو بن شعيب هنا لا بأس بحديثه لكن إذا حدث عنه الثقات، وهنا الذي حدث عنه ليس بثقة بل هو صدوق كثير الخطأ والتدليس. وزينب هذه أيضا فيها جهالة من حيث حالها، لا تعلم حالها، وإن كان الغالب على مثل زينب من أبناء يعني من كبار التابعين الغالب عليهم السلامة، لكن حالها مجهولة، وإن كانت هي معلومة العين لكن حالها مجهولة. فالإسناد ضعيف وفيه أكثر من يعني علة أو أكثر من سبب لتضعيفه. فالخلاصة أن هذا الحديث أسانيده كلها ضعيفة لا يستقيم منها إسناد، وفيه انقطاع في هذه الأسانيد. فالخلاصة أنه كما قال جمهور الحفاظ على أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وإن كان كما قلت يعني أسانيده على كثرتها فيها ضعف قد يقوي بعضها بعضا ويستأنس به، قد يقوي بعضها بعضا ويستأنس به، لكن لا يمكن الحكم عليه بأنه حديث حسن. هنا فائدة فقط يعني مما يعجب له من طريقة بعض مخرجي الكتب في الزمن المتأخر، أن أحد المخرجين الذين تكلموا على هذا الإسناد وليس ممن خرج البلوغ، يعني خرجوا كتبا أخرى، أنه يعني صحح هذا الحديث مع أنه في نفس الكتاب صحح الحديث الذي قبله وحديث عائشة أن المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير، مع أن هذا الحديث حديث عائشة وإن قطر الدم على الحصير مع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وصلى ولم يتوضأ كلها من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة. فجاء هذا المخرج وضعف الإسناد الأول وصحح هذا الإسناد، مع أن الإسناد الأول له من الشواهد مثل ما لهذا الإسناد أو قد تكون أقوى، مع أن هذين الإسنادين كلاهما قد صرح يحيى بن سعيد القطان بأنها شبه لا شيء، هذين الإسنادين بالذات، ولكن يعني تعجب كيف يصحح ذاك أو يضعف واحد ويصحح الآخر مع أن كليهما متقارب من حيث الشواهد أو المتابعات. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. دل هذا الحديث على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن الحديث دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة، لأن عائشة هنا لم تصرح لكن في حديث آخر أو في نفس الحديث قال عروة وهل هي إلا أنت، فضحكت، وفي بعض الروايات أنها صرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ثم خرج وصلى ولم يتوضأ. فالمقصود أن هذا صريح لو صح أنه قبلها، وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان حتى بشهوة، لأن الغالب على التقبيل من الزوج لزوجه أن ذلك لشهوة. وهذه المسألة مسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. هذه الأقوال الثلاثة كلها روايات للإمام أحمد، كلها روايات للإمام أحمد. الأول وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو المشهور كما قال ذلك ابن قدامة أنه هو المشهور في المذهب، وقال به مالك وغيره، وهو أن المس إن كان لشهوة فينقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. واحتجوا في مسألة النقض بالآية أو لامستم النساء، على اعتبار أن اللمس في الآية المراد به مجرد اللمس، وفي قراءة أو لمستم النساء، فقالوا هذا يحمل على اللمس لشهوة، لأنه لابد، قالوا لابد نحمل معنى الآية، نحمله على معنى مناسب. ما هو المعنى المناسب في مسألة مس المرأة؟ مجرد المس هكذا مطلقا ليس له معنى، فقالوا نحمله على معنى وهو أن يكون لشهوة، لأن الشهوة هي التي إيش فيها مظنة خروج الحدث وهو المذي في الغالب، فإذا نحمل الآية على ذلك. وقالوا إن حديث عروة عن عائشة الذي مر معنا هذا على افتراض صحته عند من قال بصحته، ومثل حديث عائشة في مسلم أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فوقعت يدها على بطن قدميه وهو في المسجد، أي في مكان مصلاه، المسجد مراد به مكان مصلاه، وهما منصوبتان، فهنا هي مست النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديثها أيضا أنها كانت معترضة بين يديه وهو يصلي اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فتقبض رجلها. هذا الحديث متفق عليه. فجمعوا بين هذا الحديث وبين الآية فقالوا إنه لا يمكن أن نقول إن الآية على إطلاقها بأنه مجرد المس ينقض الوضوء، لأنه يتعارض مع هذه الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسها بيده. فقالوا إذن نقول إن الآية محمولة على معنى مناسب، وهو أن المس إذا كان لشهوة، لأن الشهوة هي مظنة خروج الحدث، فإنه ينقض، وإن كان المس لغير حاجة كأن يقبل الزوج زوجته رحمة أو تلطفا أو يمسها لحاجة أو نحو ذلك أو مصافحة لغير شهوة، فإن هذا قالوا لا ينقض الوضوء، جمعا بين الأدلة. القول الثاني في المسألة أيضا هو رواية عن أحمد، وقال به بهذا القول أبو حنيفة، وهو قول جمع من الصحابة كعلي وابن عباس، وقال به أيضا عطاء وطاووس من التابعين وغيرهم، وهو أنه لا ينقض اللمس للمرأة للنساء مطلقا بأية حال، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة لا ينقض، لحديث عائشة في القبلة الذي مر معنا على افتراض صحته، ولأحاديثها هي كما مر معنا في صحيح مسلم وفي الصحيحين، أحاديثها التي هي مست النبي صلى الله عليه وسلم والتي هو مسها عليه الصلاة والسلام. وقالوا إن اللمس المراد به في الآية الجماع، كما فسر ذلك علي وابن عباس رضي الله عنهما، فسروا اللمس بأن المراد به في الآية الجماع، وقالوا إن تفسيره بالجماع هو الأوفق للآية لمعنى الآية، لأن الآية ذكرت نوعين من نواقض الطهارة التي تستوجب الطهارة، وهي في آية المائدة في التيمم، فذكر المجيء من الغائط هذا الحدث الأصغر، فناسب أن يكون لمس النساء المراد به الحدث الأكبر، وإلا لما كان هناك معنى لأن يكرر الحدث الأصغر مرتين، فقالوا إن تفسير ابن عباس هو الأوفق لمعنى الآية. فإذا قالوا بأن مس النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دال على أن المس لا ينقض الطهارة، فقد مسها وهو في الصلاة، وأيضا قبلها على افتراض صحة الحديث، ثم خرج وصلى ولم يتوضأ، ولم يأتي، قالوا لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح عنه ذلك أنه أمر بالوضوء لمن مس امرأة على أنه ناقض للوضوء، لم يأتي ذلك، فالأصل براءة الذمة من ذلك، براءة الذمة من ذلك. القول الثالث في هذه المسألة وهو أيضا رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي، أن اللمس ينقض مطلقا، أن اللمس ينقض مطلقا سواء مس امرأته أو غيرها، وسواء مسها لشهوة أو لغير شهوة، فإنه ينقض مطلقا. ما دليلهم؟ قالوا عموم الآية، عموم الآية، قالوا عموم الآية. قال شيخ الإسلام تعليقا على هذه الأقوال وهو كلام النفيس، قال والصحيح من الأقوال أي الثلاثة أحد القولين، الصحيح من الأقوال أحد القولين، يعني أقربهما إلى الصحة، إما عدم النقض مطلقا وهو قول الأحناف ورواية عن أحمد كما قلنا، وإما النقض إذا كان لشهوة أي التفصيل وهو قول أحمد ومالك، وأما إيجاب الوضوء مطلقا كما هو قول إيش الشافعي، قال فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة وهو النقض مطلقا، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من المسلمين أن يتوضأوا من ذلك، مع أن هذا الأمر قال شيخ الإسلام مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم منه أحد. يعني هذا الأمر مسألة مس المرأة أمر غالب، إما مصافحة أو مس من غير قصد أو مس لشهوة أو نحو ذلك. ثم هو رحمه الله أيضا في الاختيارات مال أو رجح أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، يعني اختار من هذين القولين أحدهما أيضا، وهو عدم النقض مطلقا مع استحباب الوضوء إذا كان المس لشهوة. وهذا القول فيما يظهر لي والله أعلم أنه هو القول الأقرب للصواب، أن مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لكن إن مسها لشهوة فالأفضل والمستحب هو الوضوء. ما الدليل على ذلك على عدم النقض؟ الدليل إيش؟ ها؟ عدم الدليل. الدليل وعدم الدليل، ما في دليل على النقض. لما نتمعن في الأدلة، الآية محمولة على القول الراجح أنه على الجماع، والأدلة من السنة ما في دليل يدل على بل بالعكس الأدلة كلها تدل على عدم النقض، كحديث عائشة في الصحيحين وحديثها إن قلنا بصحته الذي فيه أنه قبلها عليه الصلاة والسلام. فإذا ليس هناك أدلة بل الأدلة على خلاف ذلك. فإذا البقاء على الأصل هو اليقين، البقاء على الأصل هو اليقين. ثم إن قيد الشهوة الذي دائما يقيد به بعض أهل العلم غير منضبط، يعني نقيد الأمر إذا مسها لشهوة هذا الأمر غير منضبط، فإن الرجل قد ينظر لامرأته لشهوة وقد يمسها من وراء حائل، أيضا يمسها من وراء حائل لشهوة، مع أن الذين قالوا بأنه ينقض قالوا هذا ما ينقض، إذا مسها من وراء ثوب ما ينقض، مع أنه قد يمسها لشهوة، وكله أيضا مظنة الحدث، مسها من وراء حائل أو نظر إليها بشهوة كل هذا مظنة خروج المذي وهو مظنة الحدث وهو لشهوة. فلو قلنا إن الشهوة هنا معتبرة لتعددت إيش؟ نواقض الوضوء، تعددت في أكثر من النظر للشهوة ومسها من وراء حائل لشهوة، التفكر في الجماع لشهوة، كل هذه الأشياء ممكن أن نقول بها أنها نواقض للوضوء. فإذا الشهوة هنا فيما يظهر أنه ليس لها اعتبار، وإنما المعتبر هنا هو خروج ما ينقض الطهارة من مذي أو غيره، أما مجرد حصول الشهوة أو نحو ذلك مما لا دليل عليه هذا ليس محلا لحمل الحكم عليه. وهذا القول رجحه من المتأخرين وهو عدم النقض مطلقا شيخنا بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث لهذا اللفظ أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح كما هو معلوم. ولكن أيضا جاء الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم نحو هذا اللفظ، وهو أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، أنه يجد الشيء في الصلاة فلا يدري أخرج منه شيء أم لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا اللفظ أو هذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، ولا أدري لماذا اختار الحافظ يعني حديث أبي هريرة مع أن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين، فيعني مع أنه فيه يعني تقارب في الألفاظ، لكن قد يكون لفظ مسلم في أكثر يعني تفصيلا، ولعل هذا هو السبب، لعل أقول لعل هذا هو السبب، لأنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فهنا فيه نوع تفصيل أكثر، وأيضا قوله فلا يخرجن من المسجد، كل هذه يعني ألفاظ لها فائدة فقهية. مسائل الحديث، غريب الحديث طبعا ليس فيه غريب، أما مسائل الحديث هذا الحديث كما هو معلوم أصل عظيم وقاعدة فقهية بنى عليها الفقهاء قاعدة من القواعد الكبرى الفقهية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، أو على تصريف آخر أن اليقين لا يزول إلا بيقين، أو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن الأصل هو اليقين فلا يزول هذا الأصل إلا بيقين مثله ولا يزول بالشك. هذا الحديث بنى عليه الفقهاء. طبعا هذا الحديث وغيره من الأحاديث، لكن هذا من أصرح الأحاديث في بناء هذه القاعدة الكبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. هنا مسألة، أو هذا الحديث فيه عدة مسائل فرعية. المسألة الأولى، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالحديث دال على أن الأصل بقاء الطهارة، وأن هذا الشك العارض في حدثه غير معتبر، فلا تزول هذه الطهارة حتى يتيقن الحدث. وكذلك العكس، لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإن هذا الحدث لا يزول حتى يتيقن طهارته. يعني الإنسان متوضئ وشك هل نقض طهارته أم لا، فهنا نقول إيش؟ الأصل بقاء طهارتك. أو العكس، إنسان متيقن أنه نقض الوضوء لكنه شك هل توضأ أم لا، فنقول الأصل إيش؟ بقاء الحدث حتى تتيقن أنك توضأت بناء على هذا الحديث. مسألة، قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لو خرج منه شيء بدون صوت ولا ريح، فهل معنى الحديث أن هذا معفو عنه؟ هل معنى هذا الحديث أنه معفو عنه أم أنه ناقض للطهارة؟ الصواب أن ذلك ناقض للطهارة. طيب ما فائدة أن يقول فإن خرج منه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ هذا في حالة إيش؟ إذا وقع الشك منه، إذا وقع الشك هل خرج منه شيء أم لا، نقول لا تعتبر بهذا الأمر حتى إيش؟ تتيقن. ما علامة اليقين هنا؟ الصوت أو الريح، الصوت أو أن يجد رائحة. أما مجرد الشك فإن هذا غير معتبر، وسيأتي في آخر النواقض ما جاء عند ابن حبان من أن الشيطان ينفخ في مقعدة ابن آدم، وإن كان هذا الأولى كان أن يقدمه إلى هذا الحديث، ولكن يعني أخره الحافظ. فالمقصود أن إذا تيقن حصول أو خروج الريح ولو لم يجد لهذه الريح رائحة أو صوت، فإن هذا يعتبر إيش؟ ناقض. وإنما هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكره في حالة الشك، في حالة الشك. وهذا في سائر الأحداث أيضا يعامل مثل هذه المعاملة، في البول وفي المذي وما أشبه ذلك، كله يعامل مثل هذه المعاملة. فلو شك هل خرج منه مذي أم لا، أو شك هل خرجت منه قطرات بول أم لا، لأن بعض الناس من أصيب بالوسوسة قد يشعر بشيء من الرطوبة أو بقايا رطوبة الاستنجاء في ثوبه، فيشك هل هذا قطرات بول، أو حين يشك هل هذا مذي أو نحو ذلك، فنحن نقول له إيش؟ بنفس صيغة الحديث، لا تعتبر بهذا الشك حتى تتيقن خروج إيش؟ البول أو خروج المذي. أما مجرد أن تشك في ذلك فهذا لا عبرة به، لا عبرة به. مسألة، قوله فلا يخرجن من المسجد، وفي لفظ أبي هريرة أو لفظ عبد الله بن زيد بن عاصم قال لا ينصرف، المراد به لا ينصرف يعني في الصلاة، لأن الحديث السؤال قال أنه يجد الشيء في الصلاة أي وهو يصلي، قال فلا ينصرف أي لا يترك الصلاة. فاللفظ الأول فلا يخرجن من المسجد، قالوا لا يخرج من المسجد يعني لا يخرج من الصلاة، وهنا محل خلاف هل هو خاص بالصلاة أم لا، لكن الصواب أن هذا عام سواء في داخل الصلاة أو في خارجها، سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، فإنه لا ينصرف أو لا يعتبر بهذا الشك مطلقا، لا في داخل الصلاة ولا في خارجها، أخذا بعموم المعنى بعموم اللفظ. وهذا هو قول جماهير العلماء، إلا ما ذكر من مخالفة مالك رحمه الله، وإلا هو قول الجماهير أن هذا عام ولا يفرق بين داخل الصلاة وخارجها. مسألة أخيرة في هذا الحديث، لو غلب على ظنه، وهذه مسألة دقيقة، لو غلب على ظنه حصول الحدث لكنه لم يتيقن، لاحظ الحديث إذا شك وأشكل عليه، فهنا قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الكلام على ماذا؟ على الشك. فهنا لو غلب على ظنه، ليس هو محل شك وإنما غلب الظن، لأن عندنا الدرجات شك وهو تساوي أمرين، أو غلبة ظن، أمران متعارضان لكن أحدهما أغلب من الآخر، أرجح من الآخر، أو يقين. هنا ليس شك ولا يقين وإنما غلبة ظن، يغلب على ظن أنه خرج منه ريح أو خرج منه قطرات بول أو خرج منه مذي، فهل يعتبر بغلبة الظن أو نقول بظاهر الحديث؟ حتى يتيقن. كثير من الفقهاء قالوا إن العبرة في هذا الحديث باليقين وليس ولا يعتبر بغلبة الظن، كما هو المذهب وقول جمع من أهل العلم لظاهر الحديث، لأن الحديث علقه باليقين، فلا تزول الطهارة لا بالشك ولا بغلبة الظن حتى يتيقن. وقيل قولا آخر، ولم أقف الحقيقة على من قاله لأني لم أوسع البحث في ذلك، ولعل أحدكم يبحث ذلك ويفيدنا به في درس قادم، إلا ما أشار إليه مخرج أو محقق الروض مع البلوغ، مجموعة المشايخ ذكروا هذا القول لكنهم لم ينسبوه. فمن وجد نسبة لهذا القول فهو الحقيقة لم أبحثه، فلا بأس من بحثه. قيل أنه يعمل بغلبة الظن، واحتجوا لذلك بحديث ابن مسعود في الصحيحين: إذا شك أحدكم في صلاته، في مسألة سجود السهو، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، ليتحراه يعني يبني على غلبة الظن، فليتم عليه، ليتحرى الصواب وليتم عليه، ما قال يتحرى اليقين، تحرى الصواب يعني يبحث عن الأصوب وليبني على هذا، معناه جواز العمل بغلبة الظن. وأيضا هناك قاعدة عامة أن كثير من أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن، مبنية على غلبة الظن. فهنا المسألة متراوحة بين هذين القولين، قول أكثر أهل العلم أنه يعمل باليقين ولا يعمل بغلبة الظن، لكن عند التأمل فيما يظهر لي والله أعلم، وإن كانت المسألة ما زالت محل نظر عندي، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أن العمل بغلبة الظن في حال انتقاض الطهارة يختلف بحسب حال الشخص، يختلف بحسب حال الشخص. فإن كان ممن تكثر عنده الوساوس أو تؤول به هذه المسألة، لو عمل بغلبة الظن تؤول به إلى الوسوسة، لأن بعض الناس قد ما يكون عنده وسوسة، لكن لو عمل بغلبة الظن استمر به هذا لضعف نفسه حتى توقعه في الوسوسة، فهذا الشخص ممن تكثر عنده الوساوس أو قد يؤول به العمل بغلبة الظن إلى الوسوسة لضعف نفسه، هذا نقول له لا تعمل بغلبة الظن، وإنما تعمل باليقين قطعا للوسوسة، قطعا للوسوسة. وإن كان ليس من هذا النوع، من هذا الصنف من الناس، ليس ممن تأتيه الوساوس، يعني لا يكثر من الوسوسة ولا تؤول به مثل هذا الأمر، لو عمل بغالب الظن لا يؤول به أيضا إلى الوسوسة لقوة نفسه، و بأنه يعلم من نفسه أنه بعيد عن خداع الشيطان ووسوسته، فمثل هذا نقول يجوز لك أن تعمل بغلبة الظن. وأيضا العمل بغلبة الظن في هذه الحال أبرأ أيضا للذمة، أبرأ للذمة وأحوط للعبادة، وأحوط للعبادة، وأبعد في ذات الوقت أيضا عن الوسوسة لمن هذه حاله الذي لا تأتي الوسوسة، لأنه إذا توضأ زالت عنه وساوس الشيطان. وأيضا مما يقوي القول بهذا أن الحديث كما قلنا جاء في الشك، أن الحديث جاء في حال الشك ولم يذكر حال غلبة الظن، فقال إن من وقع في الشك لا يخرج حتى يحصل له اليقين، حتى يحصل له اليقين. قد يقول قائل لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن من حصل له الشك يعمل بغلبة الظن؟ نقول هذا وارد، ولذلك المسألة محل نظر، ذلك المسألة محل نظر، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. فعن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب. ما يتعلق بتخريج هذين الحديثين، هذان حديثان وقع فيهما خلاف بين أهل العلم في صحتهما. أما حديث طلق بن علي رضي الله عنه فأخرجه الخمسة لكن من طرق مختلفة، فأبو داود وابن ماجة، أو أحمد وأبو داود وابن ماجة، أحمد وأبو داود وابن ماجة أخرجوه من طريق محمد بن جابر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه طلق بن علي، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن جابر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه به، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق أخرى من طريق ملازم بن عمرو من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس عن أبيه، من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر وهو جده عن قيس بن طلق عن أبيه. فهنا محمد بن جابر من الذي تابعه؟ ها، من تابعه في هذا الإسناد؟ محمد بن جابر رواه عن طريق عن قيس بن طلق، وفي الإسناد الآخر ها من هو؟ عبد الله بن بدر عن قيس. إذن عبد الله بن بدر تابع محمد بن جابر، احفظ هذا لأن له فائدة. فمحمد بن جابر هو الحنفي، قال الحافظ إنه صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا، ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا وعمي، يعني أصابه العمى فصار يلقن. ما معنى التلقين؟ يعني يقال له حدثكم فلان عن فلان عن فلان وهو يقرهم على ذلك، هذا تلقين. فقد يلقن أحاديث خطأ ليست من أحاديثه. ورجحه أبو حاتم على ابن اللهيعة، عبد الله بن اللهيعة، وعبد الله كما مر معنا ضعيف يحتج بحديثه لكن في المتابعات، لكن تابعه محمد بن جابر هذا. وإن ضعفناه كما قلنا تابعه من؟ ها، عبد الله بن بدر، تابعه عبد الله بن بدر وهو ثقة. وعن عبد الله بن بدر من هو الذي رواه؟ حفيده ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر وهو صدوق، ملازم بن بدر. إذن الإسناد من طريق ملازم بن عمرو وهو صدوق عن عبد الله، ملازم بن عمرو وهو صدوق عن عبد الله بن بدر وهو ثقة، عن قيس بن طلق وهو صدوق كما يأتي عن طلق بن علي رضي الله عنه. وقيس بن طلق قال الحافظ إنه صدوق، ووقع في خلاف ولذلك أعل الحديث به أو ضعف الحديث بقيس بن طلق هذا. فبعض الأئمة قال كالشافعي إنه غير معروف، أي قيس بن طلق. وقال أبو حاتم وأبو زرعة إنه ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه أي ضعفاه، ولكن هذا قيس بن طلق، وثقه جمع من الحفاظ كابن معين والعجلي وابن حبان، وروى عنه جمع من الثقات. هذا يدل على أنه على أقل أحواله أنه صدوق. فإذا الإسناد هذا الإسناد الثاني وهو إسناد ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن طلق بن علي، هذا إسناد إيش؟ نقول عنه إسناد إيش؟ إسناد حسن، لأن فيه ملازم بن عمرو وهو صدوق، وفيه قيس بن طلق وهو صدوق. قال الترمذي وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم أي الرواية الأخرى التي ذكرناها، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. إذن هنا الترمذي يصحح طريق ملازم بن عمرو. فإذا وكذا قال ابن المديني، ابن المديني قال حديث ملازم أي ملازم بن عمرو أحسن من حديث بسرة، لأنه دائما ينقل كلام ابن المديني كما نقله الحافظ أنه يقول حديث طلق أحسن من حديث بسرة، وإنما مراد ابن المديني حديث طلق من رواية من؟ ملازم بن عمرو. فإذا الحديث حسن وطرقه يقوي بعضها بعضا، وإن كانت طرقه ليست بالكثيرة. وقد حسنه جمع من الأئمة، حسن هذا الحديث حديث طلق بن علي جمع من الأئمة، منهم الترمذي والطحاوي وابن القطان وابن عبد البر وابن دقيق العيد، كل هؤلاء جودوا إسناده وحسنوه. وصححه أيضا جمع من الأئمة كابن حزم، وقدمه ابن المديني والطحاوي والحازمي على حديث بسرة، قدمه ابن المديني والطحاوي والحازمي على حديث بسرة. وإن كان حديث كلام ابن المديني وكذلك كلام البخاري لا يعني تصحيح الحديث مطلقا، فهو يحتمل هذا ويحتمل هذا. فقول ابن المديني إنه أحسن من حديث بسرة لا يعني أنه يصححه مطلقا، وقد يعني ذلك. وكذلك البخاري لما يقول إنه أصح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح، فقد يعني ذلك وقد لا يعنيه، فالمسألة محتملة. أما حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها فقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق كثيرة، من طرق متعددة، عن عروة ابن الزبير عن بسرة بنت صفوان به، وجاء أيضا من طرق أخرى عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان. وقصته مع مروان أن عروة بن الزبير رأى مروان بن الحكم يتوضأ من مس الذكر فاستنكر ذلك، فقال حدثتني بذلك بسرة بنت صفوان. بسرة بنت صفوان هذه جدة عبد الملك بن مروان أم أمه، فلها علاقة بمروان بن الحكم، ونحن دائما نذكر هذه العلاقات بينهم حتى يتميز في رواية الحديث أن الراوي إذا كانت له مزية علاقة بالمروي عنه هذا يقوي الرواية. فأرسل مروان بن الحكم أحد الحرس عنده إلى بسرة بنت صفوان ليسألها عن الحديث، فجاء فصدقت ذلك. فأعل الحديث حديث مروان هذا أو حديث عروة عن بسرة، فقالوا إن عروة هذا لم يسمع من بسرة مباشرة وإنما سمعه من طريق مروان، ومروان متكلم فيه، أو أن نقول إذا قلنا إنه غير متكلم فيه فهو فقد صدقه من رجل مجهول وهو ذلك الحرسي الذي ذهب وجاء بالخبر، فأعل بهاتين العلتين. فإذا الحديث جاء من طريق عروة عن بسرة وجاء من طريق عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة، وجاء بهذه الأسانيد وهي أسانيد جيدة في مجملها ويتابع بعضها بعضا وإن كان في بعضها مقال، لكن ليس المعتمد على هذا الذي فيه مقال وإنما المعتمد على الذي أسانيده جيدة، بل بعض الأسانيد يعني قوية من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة رضي الله عنه. وللحديث أيضا شواهد كثيرة، ذكر الحافظ في التلخيص 17 شاهدا عن 17 من الصحابة، فيها طبعا الصحيح وفيها المعلول وكله قد بينه الحافظ في التلخيص، لكن كما قلنا أعل الحديث كما ذكر الحافظ بأنه من رواية عروة عن بسرة ولم يسمع منها، لكن أثبت الحافظ أنه قد سمع منها كما أخرج ذلك ابن خزيمة وابن حبان في الصحيح أن عروة قال سألت بسرة عن ذلك فأجابت بما ذكره مروان بن الحكم، هذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، قال عروة فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته، أي صدقت مروان بما نقل عنها. وأما الطعن في مروان بن الحكم فقد قال ابن حزم لا نعلم لمروان شيئا يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير، وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على عبد الله بن الزبير. وقال البيهقي احتج البخاري ومسلم بجميع رواته، أي رواة حديث بسرة، يعني جميع رواة حديث بسرة مخرج لهم في الصحيحين أي حديث بسرة، واحتج البخاري بمروان في عدة أحاديث، ليس في حديث بسرة فقط، بأحاديث كثيرة احتج، عفوا ليس في حديث واحد بل بأحاديث كثيرة احتج بحديث مروان، ما يدل على قبوله لرواية مروان. فالخلاصة أن الحديث ليس حسن بل هو صحيح، وشواهده ومتابعاته كثيرة وتقويه ترفعه إلى درجة الصحة. وأما ما أعل به فهي علل ليست بقادحة عند أكثر الحفاظ، ولذا صححه جمع من الحفاظ، فالذين صححوا حديث بسرة أكثر من الذين صححوا حديث طلق بن علي، فممن صححه أحمد والبخاري حيث قال البخاري إنه أصح شيء في الباب، وإن كانت كلام البخاري كما قلنا لا يعني يدل على التصحيح على الإطلاق، وكذلك صححه الترمذي والدارقطني وابن معين والبيهقي، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود، وكذا صححه ابن حزم والنووي والذهبي باختلاف يعني سني وفاتهم، وصححه من المتأخرين كذلك شيخنا بن باز كذلك الشيخ الألباني رحمه الله، كل هؤلاء صححوا حديث بسرة. أما ما يتعلق بمفردات الحديث، قوله بضعة هو بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة بضعة، والمعنى أي قطعة، أي أنه قطعة منك كسائر الأعضاء، قطعة منك كسائر الأعضاء. في بعض الروايات جاءت بالشك وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك، والمعنى واحد، المعنى واحد أي قطعة منك. أما ما يتعلق بمسائل الحديث فهو كما هو ظاهر حديث طلق بن علي دل على إيش؟ على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث بسرة دل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، وعلى ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ناقض للوضوء، طبعا ناقض للوضوء مطلقا، وهو رواية عن أحمد وقال به الشافعي وهو المشهور من مذهب مالك، وقد روي عن جمع من الصحابة، عن عمر وأبي هريرة وأبي أيوب وعائشة وأم حبيبة وغيرهم كثير. فكل من روى النقض وهم 17 صحابيا على أن هؤلاء 17 لا يصح عن كلهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقض الطهارة، ولكن على كل قال به جمع من الصحابة، واحتجوا بحديث بسرة وما جاء في معناه من أحاديث بقية الصحابة، وكذا احتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعا، وهو أيضا من أصح الأحاديث في هذا الباب كما عبر عن ذلك بعض الأئمة. حديث أبي هريرة المرفوع: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، أخرجه أحمد. وهذا الحديث فيه مقال تكلم في إسناده، لكن قد صححه ابن السكن وابن عبد البر، وكذلك جود إسناده شيخنا ابن باز رحمه الله. وقال أصحاب هذا القول عن حديث طلق الذين قالوا بحديث بسرة، قالوا عن حديث طلق إنه منسوخ بحديث بسرة، منسوخ بحديث بسرة لتأخر إسلام من روى أحاديث النقض، من روى أحاديث النقض كأبي هريرة وبسرة بنت صفوان، هؤلاء تأخر إسلامهم بخلاف طلق بن علي. طلق بن علي ممن تقدم إسلامه، حيث جاء في ترجمته أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أيام بناء المسجد النبوي، فهذا يدل على تقدم إسلامه رضي الله عنه. وقد رجح ابن القيم حديث بسرة على حديث طلق من 7 أوجه، من 7 أوجه نذكرها على سبيل الاختصار، أو نذكر بعضها. منها ضعف حديث طلق على القول بضعفه، مع أن الراجح كما قلنا أنه حسن. ومنها الاختلاف على طلق، فقد روي عنه أنه قال بالنقض، وروي عنه أنه قال بعدم النقض، ولكن كما قلنا أيضا الأرجح أنه والأصح أنه روي عنه عدم النقض، وأنه منسوخ لتقدم إسلامه، وهذا ليس عليه دليل كما سيأتي. وأيضا أن حديثه مبق على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، لأنه جاء بعلم جديد زائد. وأن رواية النقض أكثر وأشهر، التي جاءت عن الصحابة رواية نقض الطهارة أكثر وأشهر عن العلماء وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنه لو قدر التعارض بين الدليلين ولم يمكن الجمع ولا العمل بالنسخ، فيرجح حديث بسرة لقول أكثر الصحابة به، لقول أكثر الصحابة به. فهذه عدد من المرجحات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، فقدم حديث بسرة على حديث طلق بن علي. وهذا القول وهو القول بالنقض مطلقا اختاره شيخنا ابن باز رحمه الله، وقال ما نصه بحسب ما سمعته منه رحمه الله في تعليقه على المنتقى، وتعليقه على المنتقى هذا كان في الإذاعة يذاع قبل وفاته يعني أشهر قريبة ليس بعيد، ولم يكمله رحمه الله. فكان مما تابعته في ذلك أن قال إن حديث طلق الأقرب أنه منسوخ وشاذ، الأقرب أنه منسوخ أو شاذ لمخالفته عموم الأحاديث، الأقرب أنه منسوخ أو شاذ لمخالفته عموم الأحاديث، والعمل على حديث بسرة. وقال رحمه الله إن النقض حاصل في مس الفرج مطلقا، القبل والدبر، لأنه يصحح رواية من مس فرجه كما في حديث بسرة الرواية الأخرى وحديث أبي هريرة. ومن الذكر والأنثى، يعني سواء الذكر مس فرجه أو الأنثى مست فرجها. ومن الصغير والكبير، سواء مس فرج كبير أو فرج نفسه أو مس فرج الصغير أيضا. وقال إن المس الناقض هو الذي يكون بالكف إذا كان بدون حائل، مطلق الكف، مطلق الكف إذا كان بدون حائل يعني مباشرة، هذا كلامه أو مفاد كلامه رحمه الله. القول الثاني في المسألة قالوا لا وضوء فيه،